موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها الذين لا يستحقون الزكاة. واحد، الأغنياء، يعني لا يجوز إعطاء الزكاة لأنواع من الناس يأتي ذكرهم تباعا إن شاء الله تعالى. أول هؤلاء الأغنياء والأقوياء على الكسب، فلا يجوز إعطاء الزكاة للأغنياء ولا الأقوياء على الكسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها، أي في الزكاة، لغني ولا لقوي مكتسب، يعني يقدر يشتغل وعنده قدرة على الكسب، لكن يعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء، وهذا تقدم قبل ذلك. والقادر على الكسب إذا كان متفرغا لطلب العلم الشرعي وليس له مال فإنه يعطى من مال الزكاة، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله. وأما إذا كان القادر على الكسب عابدا ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يعطى من الزكاة، لأن العبادة نفعها قاصر على العابد، بخلاف العلم فإن نفعه متعدي. والحمد لله رب العالمين.